أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيما مضى مر بنا باب صلاة الجمعة، فتحت هذا الباب ضابطان: أول شروط وجوب الجمعة وهي خمسة: الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل عملا من كافر. الثاني التكليف، يعني لا يكون مجنونا. الذكورية، فلا تجب صلاة الجمعة على المرأة إلا أن تصلي في بيتها، ولو صلت لصحت صلاتها، لو صلت مع الناس لصحت صلاتها وعبادتها، لكن أن تصلي الظهر في بيتها. الرابع الحديث، وقلنا بارك الله فيكم بالنسبة للإسلام هذا متفق عليه، التكليف هذا متفق عليه، الضرورة هذا متفق عليه، الحرية فيها شيء. إن الناس قال يجب على العبد المملوك الرضيع صلاة الجمعة مطلقة، فإذا قالوا لا لا يجب عليها صلاة، الطائفة ثالثة في الصلاة قالت لو أذن له السيد فليس له أن يتأخر عن صلاة الجمعة. طيب، ابن السيد يعرف بماذا؟ بالقال أو بالحال؟ بالقال، إذن ابن قوله، أو يعرف من حاله أنه لا يمنع ولا ينكر عليه ولا يرفض هذا الشيء، لأن السيد ربما يتعين فعلا أنه في هذا الوقت يحتاج إلى خدمه المملوك مع الإخوة. وهذا هو الشرط الذي كنا وقفنا عنده في المرة الماضية ونريد أن نلتفت من عنده، أليس كذلك؟ ربنا فاصله. قال الحرية لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. نقول الجمعة هي واجبة على كل مسلم، عاقل، قابض، معنى منهم من قال حر، ها؟ طيب، بالغ، مسافر أو مقيم، معنى لأن الجمعة والجماعة لا تسقط عن المسافر، ها؟ إلا أن يكون اتصل بالسير، اتصل به السير على القول الراجح، على القول الراجح. قال عليه الصلاة والسلام، قال لا يطيب ما يقول الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إن أربعة عبد المملوك. طيب، عبد المملوك إلا أن يأذن له سيده، لكن قال بعض أهل العلم إلى أذن سيده وجب عليه الجمعة. قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا أذن له سيده لزمته، لأنه لا عذر له، وإن لم يأذن له لا تلزمه، وهذا قول وصل. قوله الخلوة من الأعضاء، جملة ذلك أن الجمعة تسقط عن أصحاب الأعضاء، واحد مريض رحمه الله وياه، خائف، إلى غير ذلك من الأعضاء التي سبقت معنا. قال: كما سبق في ضابط أعضاء ترك الجمعة والجماعة. قال ابن المنذر: وأجمع على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. لما قال المقيمين عايز يكون لك موضع الآية الاتفاق، وإلا هناك خلاف في أمر المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة ولا تسقط، وسيأتي كلام هذا في سنة. قال ابن قدامة رحمه الله: تسقط الجمعة بكل عذر، يسقط الجماعة. طبعا الأعذار التي يسقط عن العبد بها الجماعة فيها محل اتفاق وإجماع، وفيها محل اختلاف واحتساب. من أمر السفر، وكذا لا جمعة على المسافر على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا رأي المؤلف والشافعي. وإن كان الأدلة التي توجب الجماعة والجمعة تشمل المسافر والمقيم، ولا يشترنا في حال السفر إلا إذا جد به السير واتصل. أما إذا كان نازلا في فندق يومين ثلاثة أربعة وبجوار المسجد ويسمع النداء، فلينزل وليجب النداء، والجماعة لا تفوته، والجمعة كذلك. على الإخوة، كم من إنسان ينزل في فندق أو يكون في سفر نازل في بيت ما في سكن، ومع ذلك يقول أو يتساهل عن في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وهذا من الأخطاء. على الصحيح قال ابن قدامة رحمه الله: وأما المسافر فلا جمعة عليه، بقول أكثر أهل العلم. أكثر العلم يعني يقول لك المسألة فيها خلاف، فيها إيش؟ سبحان الله، فيها خلاف. طريق مال ما في مصدر ها منهم مالك طريق مال ولا مش هتكتبوا ألفات عشرين انت ما شاء الله رجل صبط الى الجمعه الجمعه ذكر ولا ذكر مالك قال بهل منهم مالك المدين والثوري والعراق والشافعي واسحاق وابو ثور ولم يبدو لهم احمد مالك. طيب احنا نشوف كده يقول: فلا جمعة عليه بقول أكثر أهل العلم منهم من المديني والثوري والعراق الشافعي أصحاب وأبو ثور. وقال: ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، فكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر جمعا بينهم، جمعا بينهم، ولم يصلي جمعة. والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره لم يصلي احد منهم جمعه. لا شك ان الجمعه في السفر فيها شيء من المشقه والتهيؤ والتجميع على في مشقه، لكن اذا لم يشق على الشخص فالاصل وجوب الجمعه اذا كان نزيلا ولا يشق عليه. كان يكون واحد منا مثلا مرافق لمريض في بلده ما وفي فندق، وسيقعد شهر شهرين، سيقعد عشرة أيام، سيقعد خمسة أيام، ويستطيع وبجواره المسجد، فما المانع أن ينزل للجمعة والجماعات؟ زمان صحيح يحمل كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة، الصحابة أو الخلفاء الراشدون لم يصلوا الجمعة لوجود مشقة، لوجود مشقة، لكن إذا انتفت المشقة فما المانع من صلاة الجمعة؟ والإنسان مسافر لا مانع، فإذا كان يتيسر للناس ومسافرون صلاة الجمعة والجماعات فهذا هو الأصل. وهذا قول أحمد وغيره من العلماء. قوله الضابط الثاني: شروط صحة الجمعة ثلاثة. طيب إذا خلونا نحصل أولا شروط بارك الله فيكم وجوب الجمعة. كم هي الآن؟ الإسلام، التكليف، الذكورية، الحرية، تكلمنا في أمر الحرية وفي خلاف، الخلوء من الأعذار، وقلنا الأعذار منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو في خلاف. طيب الضابط الثاني شروط صحة الجمعة ثلاثة، لكن أنا عايز عند أخينا أنس ما تعريف الضابط بس قبل كل حاجة. الضابط أيوه الضابط يا اخواننا هو حكم كلي، معناه يندرج تحته فروع، معناه الضابط حكم كلي يندرج تحته فروع في الباب. ضابط جامع، الضابط يشترط ان يكون جامعا وان يكون مانعا. الضابط هو حكم كلي يندرج تحته جزئيات فروع، وضحت؟ ها؟ أحمد أحمد رمضان ها؟ يلا كل الضبط إيه بقى؟ حكم كلي يندرج تحته أجزاء أخرى ها؟ أحسن ها محمود يندرج تحته جزئيات وفرص ها ويشترط ان يكون جميعا من عبد الرحمن جزئيات وفروع ويشترط ان يكون جميعا من محمد السرج حكم كلي يندرج تحته جزئيات وفروع ضابط المسألة كذا ضابط الباب كذا طيب بارك الله فيك الضابط الثاني شروط صحة الجمعة ثلاثة سبق قبل ذلك شروط صحة الصلاة التسعة ايش هي من يذكرها؟ احمد رمضان الطهارة ده واحد صح؟ طيب بكل الوقت استقبال الطفل سدر العورة ايه كمان؟ احنا ذكرنا الوحي طبعا سدر العورة في كلام كثير جدا جدا ومسائل وفروع كثيرة وفي محل اتفاق ومحل خلاف ونزاع المهم احنا ذكرنا الأيكل ها أول شيء ايه؟ الطهارة صفاء القبلة ها بكل وقت سدر العورة الإسلام العطف ها البلوغ معنى او شيء لا التمييز التمييز في فرق بين بلوغ التمييز سبعه كم باقي بقى؟ النيه ها ثمانيه باقي واحد احسنتم احسنتم احسنتم بس هذا الانسان طب النيه هل تسقط في حاله من حالات ربما الانسان يعجز عن الطهاره يصدق وتيمم ربما يعجز عن التيمم يصدق على الحلال لكن النيه تصدق ربما يعجز عن ستر عورات مش بيحصل عفانا الله يعني لكن النيه تصدق في حال الاحوال لا ربما رجل يكون مصلي وهو صلى بعد اجتهاد وتحري وغير تلك صلاته صحيحه لكن النيه ما تصدق ولا تفارق العبد في الصلاة معلش يا خليك كده هم نعلش مش كده تروح غمض على يخبرك الزيادة تاني الشيخ الشامع احتاج طول الأسبوع خليك كده طيب يقول سبق قبل ذلك شروط صحة الصلاة التسعة وهي شروط عامة في كل صلاة سواء كانت جمعة أو غيرها من الصلاة لكن تزاد الجمعة عليها إيه؟ ايوه هناك ثلاثة شروط واحد العدد طب العدد هذا يا اخوة اختلف فيه الناس على قدر أربعين على نحو أربعين أقل قول بهذه وقول ابن حزم أقل قول بهذه الأربعين وقول ابن حزم أنه تصح الجمعة بما تصح به الجماعة وهذا هو أرجح الأقوال معنا؟ طيب لأن الأحكام تعم الجماعة والجمعة سواء هذا ما هذا أمر طبعا المؤلف هنا المؤلف والشارع وشيخ الإسلام ابن تيمية ذهبوا إلى إيش؟ الثلاثة فما فوق فما يقلش عن إيه؟ عن ثلاثة طيب احنا سننظر احنا كنا من قبل منهم من اشترط 12 منهم من قال لا ده 40 منهم من قال لا 70 رجلا لميقاتنا لابد ما كنا بيضرب القران عدد وقال لا 314 عدد اهل بلد ومنهم من قال لا لا يحويهم بلد ولا يحصلهم عدد هذا نروح فين؟ دي مشكله ثانيه اذا نحن الان لابد نعرف ما هو الغرض من التقوى طب تعالوا كده طبعا الامام الشافعي متمسك بالاربعين عشان اول الجمعه جمعت في الاسلام في المدينه كانوا 40 طب هو مفيش حصر مفيش اشتغال مفيش دليل يمسكنا بالاشتغال وفي ادله ونصوص تمنع ما غير هذا مفيش فليس هذا بدليل ايضا كما 12 رجل ومنهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا بقوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت القافلة والنبي يخطب، ثم عادوا الذين خرجوا وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هذا الذي تعلم شهر العدد. طبعا احنا كنا في بعض الدلد الشوافع وبعدين مسكين على مدى الليل 40 اما لابد البيت، فتروح تقول لهم يا جماعه من 10 وانا اصلي الجمعه، يقول لك ما فيش صلاه جمعه لابد من 40. طب يا جماعه طبعا 20، يا جماعه طبعا 5، ما نفوتش الجمعه، ما نقعدش كده بقى سنه كامله واحنا في الباديه مثلا ما نصليش جمعه. اذا كل نظر في الجمعات كلام ولطفه ايش قلوبنا تكون، يقول لك لا لازم لابد. شوف الدين هذا دين سهل، والأدلة لما تمشي معاه تمشي وتجبر على يقين وبينة وبصيرة ويمسكك في البعيد وما فيش بعد كده حاجة. بضر من الناس في أماكن فعلا أصل ما تنظروش المدن فيها سلطان وعواصم وقرى وأبصار، إنما في بوادي فعلا لا تجد ربما إلا اثنين ربما إلا ثلاثة خمس تعمل إيه؟ إذا ترجع بقى للدليل في هذا الباب والمذاهب، احنا نحترم اهل المذاهب هم على عيننا وراسنا ومنهم تعلمنا والا احنا ما نستطيعش نمشي كده من غير علماء ابدا، لكن الحق والدليل احب الينا معنا. وهنا يقول ايه العدل، وجملته ان العلماء اختلفوا في العدل الذي تنعقد وجوده على اقوال ايه كثيرة، أرجحها ما اختاره شيخ الإسلام. هذا رأي مؤلف، هل في قول إيه؟ قول ابن حزم وجماعة بأنه تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، الجماعة تصح بإيه؟ بإمام محمود صح، واللغة تقول كده برضه معنى؟ اللغة تقول كده وتأيد كده، فقد صرف إيه؟ قلوبهما ولا قلبكما؟ ما هو قلوبكما والمراد قلب عائشه قلب حفصه. اذا في جمع عمود اطلق على الاثنين، اذا اقل في الصحيح ان اقل الجمع اثنان، اقل الجمع ايه؟ اثنان. وخذ من هذا القبيل كثير نصوص. طيب يقول هنا عن ابي الدرداء، طب ما نشوف الدليل ده ونشوف النقش نمشي معاه واحده واحده. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من ثلاثه في قريه ولا بدر لا تقام فيهم الثلاث طيب الصلاه الا قد استحوذ عليهم شيطان. اول حاجه يا اخوان ذكر الثلاثه في هذا الحديث ذكر اغربي، ذكر مثال ليس حصرا ومن هنا فهم ابن حزم ان الجمعه تصح بما تصح به الجماعه. وضحت؟ اذا قول النبي عليه الصلاه والسلام ما من ثلاثه في قريه هذا امر اغلبي ليس للحاصر انما هو للمثال. ولا بدر لا تقام فيه الصلاه، طيب لما قال لا تقام فيه الصلاه معناه ايه؟ صلاه الجماعه ايوه يشملها، وصلاه الجمعه يشملها. طب ما هي الجماعه عندنا ما تصحش، اول ما تصح باثنين فما فوق، صح ولا لا؟ اذا احنا لو عملنا بعموم هذا الحديث نعمل بها ايضا في الجماعه والجمعه، ومعنى النصوص في الجماعه ان هذا صاحب اثنين فما فوق. يقول احمد بن صالح واضحه؟ صعبه شويه، نرجع للمشترك والمترادف ولا نمشي في الدرس الاحسن؟ خلاص، والمتناقضات والمتضادات. حضر بكم الدرس اليوم ان شاء الله كبيره شويه. طيب يقول الا قد استحوذ عليهم الشيطان. طب اسمعوا كلام شيخ الاسلام ايضا نشوف. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وقلنا عقب الجمعه، طبعا الشوكاني يؤيد كلام الناس. انها تصح باثنين فما فوق. طيب هل وقلنا عقب الجمعه بثلاثه؟ واحد يخطب واثنان يستمعان. طب ولو استمع واحد وما في ايطاليا المكان ده في الباديه الا واحد يجزئ، يمشي الدين ما يمنعش، ان ما فيش دليل صريح يمنع. وبعدين تسعوا الى ذكر الله، يسعوا الى ذكر الله تشمل الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والمئه والالف ولا لا؟ ولا محصوره بس في اثنين في اثنين والخطيب الثالث؟ اسمع فيش من الواحد يروح يسمع من الخطيب فاسعى الى ذكر الله وضر البيع تشمل واحد تشمل اثنين وثلاثة وعندي ما شئت فغير معصورة في اثنين لان اللي حصرها في اثنين والخطيب هو الثالث اذا هذا حصلها بلا دليل بل بالتحكم لايه بالتحكم ما فيش دليل قال وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمع وهو احدى الروايات عن احد وقول طائفة من العلماء قال ابن عثيمين أيضا شيخ ابن عثيمين ينصر هذا المذهب وإن كان كما قلت لكم أحيانا يضطر الإنسان يقيم جمعة باثنين وقد مررت بهذا مرارا نعم يا إخوان لا تنظرون أنتم في مدن الحمد لله الله مس عليك لكن في مدينة لو إنسان يقعد هكذا كل جمعة صلوا الظهر كل جمعة صلوا الظهر أي لحظة يا شيخ ولا يستطيع ان يذهب بعيدا يمتحن لكي يصلي في القريه والانصار وما الى ذلك احيانا يتعذر الامر لا يجد وصله لا يجد دابه لا يجد كذا يشق عليه ربما يخاف على اهله ربما يخاف على امواله ربما يخاف على بيته واولاده اشياء كثيره فلا شك ان مذهب الامام ابن حزم هو اقل من شك الاقوال في العدد وهو الارجح من ناحيه الدليل والنظر قال الشيخ ابن عثيمين لكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام اصح اذ لا بد من جماعه تستمع احنا معنا الادله واقلها اثنان والخطيب هو الثالث وحديث ابي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ حديث ابي الدرداء ليس فيه حصر انما هو اغلبي ذكر الثلاثه هي اغلبي وايضا على سبيل المثال طيب وقلنا فيه ان الجماعه تجب على الاثنين وتبدا من الاثنين والا لو عملنا واطلقنا واخذنا باطلاق حديث ابي الدرداء لقلنا الاثنين في الجماعه لا تصح منه وهذا مخالف لاجماع العلماء قال قوله الخطبتان من الشروط اول حاجه ايه العدل ثاني شيء ايه الخطبتان عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب خطبتين او خطبتين عند احد لا لا الخطبه دي اللي هي العقد انت بتفرح بالخطبه دي انت ما شاء الله عايش كل يوم ما شاء الله الله يعطيك طول عمره بس كنت بقرا امس كده في واحده اتزوجت والراجل اتزوج 85 سنه ما بيضحك امال سلمان فارس بقى اللي عاش 250 سنه متفق عليه 250 متفق عليه وتزوج ودخل المعارك وكان في الخندق وجاله اولاد سلمان الفارسي وربما مات في حدود 40 من الهجره او دون ذلك هذا دي معجزه من المعجزات كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله معجزه من المعجزات انه اسلم على كبر اسلمه كبير رضي الله عنه 250 سنة دي متفق عليها. ما زال على 250 مختلف فيها، لأن منه بقول عاش 350 سنة. لأنه أسلم على إيه؟ على كبر. طيب الخطبة الثانية ده من شرط صحة الصلاة. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، يفصل بينهما بإيه؟ بجلوس. قال ابن عثيمين والدليل على اشتراط الخطبتين ما يلي واحد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ليس السعي هنا هو الجري والخبر تروح تجري بعد توصل ونفسك يتخطى لا السعي هنا سعي معنوي بمعنى الاعداد مبكرا بمعنى التهيئ بمعنى تلبس ما عندك من الثياب الحسنة وتغتسل تتسوق تتجمل تتطير إلى غير ذلك فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي طبعا النداء من افرض احنا في المسجد ده بنأذن اذانين، ايه المقصود بالنداء؟ افتان الذي يكون والخطيب على المنبر، فتحرم يحرم معه البيع والشراء، يحرم البيع. طب لو ان رجلا باع واشترى بعد الاذان الثاني، العقد يكون فاسدا ولا العقد صحيح وهو آذن؟ الصواب الثاني على الراجح، معناه العقد صحيح لكنه آذن، والصلاة صحيح. ابن حزم يقول لو باع واشترى وراح صلى، الصلاة باطلة والعقد باطل في البيع والشراء. ها، وهذا من التشدد رحمه الله تعالى. قال فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خاطب. طيب، إذا فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب، يعني يريد أن يصل إيه؟ الخطبة واجبة وشرط في صحة الصلاة، لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. طيب، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما. طب احنا قلنا الخطيب هيعمل ايه؟ هيخطب وهو قائم، فلو انه خالف متعمدا فخطب وهو جالس ويقدر على القيام، الخطبتان الصحيحتان مجزئتان. معناه لو انه خالف متعمدا فكده ربط بنفسه كده واستروح للجلوس، قال انا لن اقوم، الخطبه صحيحه، الصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة وتركوك قائما. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما، وأخطب ما يكون الرجل وهو قائم، أخطب ما يكون وهو قائم، مع الإخوان، لأنه ما يكون قائما يكون مستجمع هو ماذا سيقول وماذا سيبدي وماذا سيعيد وماذا سيقدم به وماذا سيفصل عن الناس، ويستطيع يرفع صوته إذا هو جالس لا يتأتى هذا. ومن هنا كانت الخطبة الخطيب يخطب قائما. طيب، قال مواظبة، شوفوا بقى من أدلة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهما. الرابع أنه لو لم تجد لها خطبة ثالث لكانت كغيرها من الصلوات، ولا تعلمين تعلمين فوارق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، صح؟ ها؟ من الفوارق إيه؟ إن صلاة الجمعة جهرية، صح ولا لا؟ وصلاة الظهر إيه؟ سرية، صح ولا لا؟ طيب، صلاة الجمعة ركعتان والظهر أربع، الفوارق صلاة الجمعة سبق خطبتان، أما الظهر فليس كذلك، صلاة الجمعة فيها تجميع جمع الناس، الظهر ليس كذلك، مع الإخوان. ومن هذا وغيره ندرك الفرق بين صلاة الجمعة وبعض الناس يقول إيه؟ إن أن الخطبتين قامتا مقام ركعتين في الظهر. لا، ده استنباط مش صحيح. استنباط إيه؟ غير صحيح. بعضهم يقول لك إيه؟ لا تصح إلا بخطبتين. ليه؟ يعلم. تعليل إيه؟ أن الخطبتين قامتا مقام الركعتين في الظهر. أنت أخذت من الظهر ركعتين وجعلتهم للجمعة. ومكان الركعتين الخطبتين. لا، ليس هذا عقل، ده ايه شغل العقل، انما ده تشريع نقف معاه خطوه خطوه، قيد الولوله، قيد الشعر، خذ الخطه بالخطه. قال انه لو لم تجد لنا خطبه لم تجد له الوطن فكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها. ومن أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. إذا بهذا يا إخوة انتهينا من إيه؟ من الضابطين. الضابط الأول إيش نقول؟ شروط وجوب إيه؟ الضابط الأول شروط وجوب الجمعة خمسة، ذكر المؤلف هنا أنها خمسة. طبعا المؤلف جزاه الله خير ما يتوسع في الخلافات، ليه؟ يريد يعبرنا في الفقه بأبسط ما يكون. مع الإخوان يعني بتدريسنا الفقه على طريقة القول الواحد وأرجح ما يرى بالكري، وإلا لو شأن يتوسع هيتوسع. إذا الآن الإسلام واحد، الثاني تكليف الذكورة حرية على كلام فيها، الخلوة من إيه؟ من الأفضل. الضابط الثاني شروط صحة الجمعة ثلاثة، العدد اتكلمنا في المسألة دي. طب أول شيء شروط صحة الصلاة، أول حاجة الشروط التي تصح بها أي صلاة لابد تكون ضابطة ضابط صلاة الجمعة. طيب الثاني العدد، الثالث ده الخطبة. طبعا في شروط كثيرة منها لازم اشترط الاستيطار، الاستيطار يعني أهل الفواجه لو تمكنوا من الجمعة ها فليست مجزئة في حقهم. هذا كلام، هذا كلام في نظر. ومنهم من يشترط مسجد جامع، جامع مسجد جامع يعني مسجد كبير جدا يجمع أصحاب دمياط الجديدة وما فيش لهم باس وما يصلوش المساجد الفرعية. هذا المذهب صحيح يقول به جمهور أهل العلم، ولكنه ليس عليه الدليل عند النظر والترجيح. لأن الناس كفروا، كفروا جدا. طب بنات الجديدة هذه يعني لو نظرت من 10 سنين من 20 سنة ما هي زي ما هي اليوم في العدل ولا السكان. معنى يقول ممكن في البداية خالص كانوا يجمعهم مسجد، إنما اليوم وين؟ مع الأعداد والسكان والبيوت الجديدة والعمران والتوسع ما يكفي جامع واحد. معنى يقول ففي شروط، في شروط لم يذكرها المؤلف لأنها فعلا ليست مرجحة. منها ايه؟ قلنا الآن الاستيطان، والاستيطان معناه ايه؟ يعني جدران بيوت مستقرة، بيوت ملتصقة مصفوف بخلاف الايه؟ أهل البديع، خيمة هنا وخيمة هنا وخيمة هنا وخيمة هنا، مفيش ايه؟ استيطان. احتمال اليوم هنا وبكرة في المكان الثاني. الصواب بارك الله فيكم ما دام الانسان يستطيع ان يقيم الجمعه سواء في الاستيطان او في الباديه فعليه ان يقيم الجمعه. طيب المسجد الجامع قلنا كما قلت لكم ليس بشرط، وان كان هذا قول الجماهير الاكثر من اهل العلم الا ان الدليل على خلافه. تفضل. يعني كل حاجه لا بأس، مش الصغيرة نفسها الصغيرة هناك مش معتمد، مفيش فيها جمعة أصلا من أساسها. إنما بخلاف هنا الأماكن هذه كل يوم العمران يزيد، الناس يزيدون، فالمساجد فيها لا حاجة، لا حاجة. وأيضا يا إخوة أحيانا يمر بالناس خوف، يخاف الإنسان يفكر من المجاورة هذه المجاورة البعيدة وفي بجوار المساجد فيها جمعة. إذا في هذا تكسير تكثير المساجد، تكثير الجمعات، كثرة الناس، مراعاة أحوال الناس، ربما يحدث خوف. افرض أنا مع قبيلة ثانية معي خوف، في مشاكل مع قبيلة أخرى. القبيلة هذه مع قبيلة أخرى، كيف يجتمعون في مسجد واحد؟ تقع فتنة. فلا شك القول الثاني فيه وجاهة وله أدلة. الشيخ هنا قال خالد بن عثيمين رحمه الله دليل على اشتراط الخطبتين ما يلي، لم يذكر المؤلف هنا في الكلام عن دليل على الخطبتين. ايوه بارك الله فيك، اكتفى بكلام الشيخ ابن عثيمين، وكلام ابن عثيمين معتمد معتبر لا شك. طيب اذا الطرف الثاني الاول قبل ما نفرق الفصل ده وننتقل الفصل الثاني، الضابط الثاني شروط صحة صلاة الجمعة أول هذا الشروط الذي لا تصح أي صلاة إلا بها الواحدة ومنها تسعة طيب كانت عليها من الطرق القديمة. الثاني العدد كانت عن موضوع العدد. الثالث إيه؟ خطوة. طيب تعالوا نشوف فوائد الباب هذا. فوائد الباب هذا فقط عشان في فوائد الكتاب بعد فوائد الباب. فوائد الكتاب يعني إيه؟ فوائد كتاب الصلاة إن إحنا بنكتب إيه؟ كتاب الصلاة. قال فوائد الباب الأولى تدرك الجمعة بإدراك ركعة من الصلاة. طيب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة يعني فرضنا يا إخوة رجل دخل والإمام في الجمعة يصلي فأدرك الإمام في الركعة الثانية في الركوع يحسب هذا الركعة يضيف إليه إيه؟ ركعة. طيب دخل والإمام في الركعة الثانية لكن في السجود بعد الركوع يصلي إيه؟ أربع ظهر. طيب قال تدرك الجمعة بإدراك ركعة من الصلاة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. وفي رواية من يصلي إليها أخرى. عن ابن مسعود وهذا فعلا يقع يا أخوة تقع لناس أعذار ربما يتأخر الشخص في شيء ما ولا يسمع جنبه فعلا ولا حضر عند الخطيب ما بين دخل والإمام الخطيب هذا يصلي للناس فهنا جاء أيضا تخفيف وتيسير وأنه لا يحرم أدام هو عازم لكن عاقه عذر من الأعذار. قال غيرها يعني هي أخرى اللي هي تفسيرها الرواية الثانية هي هي فبيصلي إليها أخرى تمام أخرى يعني واحدة ما تجيبش بغل يعني ثلاثة أو أربعة ورحمة. قال وعن ابن مسعود قال إذا أدركت ركعة من الجمعة وأضف إليها أخرى أي مثلها يعني ما تضفش إليها بقى ثلاثة أو أربعة وكذا فإذا فاتك الركوع فصلي أربعا فإذا فاتك إيه؟ لوضح من كلام ابن مسعود جدا جدا فقه وهذا وافق للنصوص. قال الترمذي نعم متعمد ها؟ متعمد ليه هو متعمد؟ لا بالله قال الترمذي نعم ها؟ لا بس معذور لو دخل الصلاة ها؟ لم يدرك لم يدرك ايه؟ انتهى من الصلاة؟ يتكلم أدركه في الركعة الثانية أدركه في الركوع من الركعة الثانية يصلي أربعة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم. قال من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليه أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن قدامة رحمه الله أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك له يضيف إليه أخرى ويجزيه. وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس سعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي ومالك والثوري الشافعي وإسحاق وابن ثور وأصحاب الله. في أذن رد إن أحمد رحمه الله أكبر الله أكبر Thank you. هذا من الأخطاء يا أخي. ومن بدع المساجد وليس من أداب المساجد أبدا. من تعظيم المساجد والخطيب والخطبة وذكر الله أنك تسمع للخطيب سواء عجبك الكلام أو ما عجبتش، مش لازم بقى تمط والله لا تقول لك أبدا نزله ده كلام زي ما بيحصل. الشيخ حمدي مرة عاملين هنا فتنة في المسجد بتاعه قبل كده سنتين الرسول بعد الحج، أنت كنت حاضر يا حاج إبراهيم، فقلنا له يا شيخ حمدي تمام ازيك يا ابراهيم، وانت حرصت الخطيب وانت حرصت الخطيب ازيك يا ابراهيم خليك معنا. الفائده دي بقى يقول ايه؟ يجب الانصات للامام وهو يخطب. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام ايه؟ يخطب فقد لغوت. في بعض الزيادات كما قلت لك ومن لغى فلا جمعة له، هذا عند ابن حبان وأكثر أهل العلم يضعف هذه الزيادة، ومن صححها لا يبطل بها الصلاة، لا يبطل إيه؟ لا يبطل بها الصلاة، إنما يقصد كمال الأجر والثواب، كمال الأجر والثواب لا بطلان الصلاة. على كل حال كما قلت لكم لو أشار بأصبع كذا بشكل أخلاق ما في مشكلة، لكن المشكلة لو يتكلم يكلم الجار، احيانا بعض الناس تقول وكيف حالك يا فلان؟ وعامل ايه؟ لم دي مشكله ده بيحصل فعلا. ها وعلما خبرا بيحصل. المهم الان لما الخطيب بيخطب طب هو جلس الان ولا بيخطب؟ انت بتتكلم مع خطيب في حاجه مهمه؟ لا بس. ها لكن اذا بدات الخطبه فلا تتكلم. طب جلس بين الخطبتين يستريح، في حاجه ضروريه عايز تقولها لاخيك. عايز تقول هذا الحين ما في مشكله لانه ساكت. اما الانصات طالما هو يتكلم قال لو حد جه يسلم عليا ما تسلمش ما تسلمش ما تردش لان ده في شغل عن خطبه في ايه في شغل عن خطبه انما احنا بنقول لو عمل كده عشان ينصت ويسكت الرجل لا باس لان في مصلحه ايه؟ الخطبه، في مصلحه الخطيب الخطبه، في مصلحه الناس يسمعوا ذكر الله. لما يقوم واحد بيشوش يقوم صبي من الصبيان طفل من الاطفال بيشوش وانت عايز تنقل الناس والخطبه اللي يستمعوا تعمل كده لا باس. معنى يا اخوان لو مسكوا عرض طفل لا باس لكن لا تتكلم لان الكلام يشوش ويسوي لقطه في المسجد. وتصور ان ده بيقول واحد من هنا هيقول انصت والثاني يقول انصت والثاني يقول انصت يقول شوشره في المسجد ما سمعنا الخطبه ما سمعنا ايه؟ الخطبه. جزاكم الله خير. احنا بس بنحب ايه نضحك الشيخ حمدي ويعمل يعني جو طيب مفيش اهراج ولا حاجه كلنا بنتعلم يا شيخ عشان ما نعملش زيك جزاك الله خير. الله بالك كده ما فيش حاجه والله. انت نفسك لما بتروح تمسك الصبي في الورشه بتمسك وتضربه ضرب يقول عشان انت غلطت اذا كان صح هو كده نفس الشيء جزاك الله خير. طيب الثالثه من جاء قبل الجمعه فلو ان يصلي ما شاء من غير عدد حتى يخرج الامام يصلي ركعتين اربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات والامام لم يخرج بعد. قال صلى عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام. اما ما يفعله كثير من الناس من صلاه ركعتين بعد الاذان الاول ويسمونها سنة الجمعة القبلية فإنهما لا أصل لهما في الشرع. ليه؟ الآن بارك الله فيكم الصحيح أنه أذان واحد من الجمعة هذا هو. طب كانوا بيأذنوا أذانين على عهد عثمان ليه؟ ما كانش في أول شيء ساعات كما هو متيسر لنا اليوم، ما كانش في معنا إذاعات مثلا نعرف دخول وقت، ما كانش في معنا مكبرات، فكانوا بيأذنوا أذانين للتهيئة والتبكير والاستعداد والاستراحة هذا واحد. طب اليوم يمسك ايه؟ أذان واحد. طب افرض أنت في مسجد بيأذن أذانين، طب أذن الأذان الأول والخطيب ما طلعش المنبر لسه، هل أنت وأنت جالس تقوم تصلي ركعتين وتسمي الركعتين ركعتي السنة القبلية؟ هذا خطأ، ليس للجمعة سنة قبلية، ولكنك إذا دخلت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين في متسع من الوقت، صليت ركعتين وأربع وست كما تشاء. طيب، وبعدين كما قلت لكم أذان واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هيأذن من هنا والخطيب هيقوم مباشرة، فأين إذا سنة الجمعة القبلية؟ ما في وقت ولا متسع. قال: أما ما يفعله كثير من الناس من صلاة ركعتين بعد الأذان الأول ويسمونها سنة الجمعة القبلية فإنهما لا أصل لهما في الشرع. اكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله عز وجل إذا كنا أحياء مع هذا الكتاب يوم الاثنين بعد المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.